الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في الكتاب 62، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني أبي القاسم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى. شخوص البصر هو نظرته إلى أعلى، وهذا في كل أحد، كما قال النبي إن البصر يطبع الروح، الروح إذا خرجت يطبعها البصر فتشخص، ولذلك أمرنا بتغميض الميت بعد يعني موته. قال شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى، ثلاثا في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى أن أختار يعني ما عند الله سبحانه وتعالى. وقص الحديث أي القاسم، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فما كانت من خطبتها من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. يعني أن عمر لما قال وقف وقال من قال إن محمدا قد مات يعني قتلته بسيفي، يقول سبحان الله ربنا جعل فيها خير هذه، وإن كان عمر طبعا هذه يقول هذا خوف الناس، والناس كان فيهم نفاق، فممكن أن يكون تبدأ الردة على طول مباشرة يعني في هذا الوقت، ويرون أن النبي ما مات فيرتدون، وقبل أن يعني يحكم المسلمون أمرهم و يعني ولوا خليفة ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى، ثم قال لهم خلاص كان عبد محمد فإن محمد قد مات، ثم كان عبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليه وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خرج الناس يقرؤون هذه الآية. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا جامع بن أبي راشد حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. فخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا يعني شهادة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأن أبي بكر وعمر هما أفضل يعني الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو محمد بن علي بن أبي طالب، ولكن دائما يقول محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه أنها بني حنيفة، وفي هذا نكتة أنه ينسب إلى أمه، وذلك أن أمه من سبي بني حنيفة، وبني حنيفة إنما سبيهم كان وقع في عهد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكون يتزوج من هذا دليل على أنه صح فعل أبو بكر في قتال المرتدين، ولو كان يعني قتال المرتدين غير حقا لو لا يصح هذا ما كان تزوج يعني منه، وكان هو صاحب رايته يوم الجمل، كان يعني محمد هو صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. يقول خشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. تواضعا منه لأن كانوا يفضلون يعني يفضلون علي على عثمان، فخشي أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت يعني بعده، قال ثم أنت إن بعد الثلاثة هؤلاء فيفضل عثمان، قال ما إلا كرجل من المسلمين. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض السارح حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. بيداء خارج المدينة أو بذات الجيش مكان انقطع عقد لي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني عشان يبحث عنه. تأخر الناس، تأخر السفر عشان تقول لنا ضاع عقدي، فنبي أخر الناس يشد يدوروا عليه. وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء في المكان الذي فيه. فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ يشتكون يعني عائشة إلى أبيها. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجعل أبو بكر، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. يقول جاء أبو بكر لما الناس كلموه، جاء عشان يكلم عائشة رضي الله تعالى عنها، فوجد النبي قد يعني وضع رأسه على فخذها نائم. فقال لها: حبست الناس وحبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، عشان عقدك انت وانت حبست الناس. قالت: فعاتبني وقال ما شاء الله ان يقول، شد عليها انت، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمم. آية التيمم نزلت في هذا الوقت. فقال أسيد بن الحضير اللي هو سيد الأوس: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يقول: هذه بركاتكم. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه قومنا فوجدنا العقد تحت. العقد موجود تحت البعير، نايم بارك عليه البعير اللي أنا كنت يعني أركب عليه، مقطوع عقدها وهو تحت البعير. كان دائما شيخنا الشيخ محمد، لا محمد عبد الوهاب، كان لما يجي يبين يعني أن يعني الأولياء لا يعلمون الغيب، كلف الصوفية وأنهم هم الصوفية ينسبون علم الغيب ل الأولياء، وإنه بيعرف اللي في بطن الحرمة وبيعرف اللي مغايب ويعرف اللي هنا وبيعرف اللي هنا وبيعرف السماء وبيعرف الأرض. فيقول لهم هذه يعني الجيش، الرسول موجود والجيش والمؤمنين عايشة وكذا وكذا وكذا، وقعدوا محبوسين بدون مي وبدون هذا على هذا المكان هذا. يقول: ما كان فيهم ولا ولي واحد يعرف العقد وين عشان يطلع له. الرسول معاهم والأمة كلها والناس كلها عطشانين وحالتهم حالة، أبو بكر يضرب عائشة ويكلمها وكذا وكذا. يقول: ما في ولا ولي معاهم يعرف وين العقد هذا حتى طلع. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن الأعمش: سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نهي من الرسول أن يسب أصحابه. وكان سبب هذا الحديث أنه حصل بين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وعمر بن العاص شادة، وكان هذا بسبب أن الرسول أرسل يعني أمر خالد على جيش، وذهب إلى قوم عشان يتبعهم في أظن كان في غزوة هوازن. فما أحسن أن يقولوا، جاء قاتلهم، ما أحسن أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، قالوا صبأنا صبأنا. فقاتلهم وقتل منهم. فكان عبد الرحمن بن عوف يقول: لا تقاتلهم، هذول الناس ما أحسن أن يقولوا يعني هذول مسلمون، لا يعني هم مسلمين، لا تقاتلهم. ثم حصلت مشادة، فجاء خالد تكلم على عبد الرحمن بن عوف، قال: يعني شنو انتم افضل منا؟ يعني بايام سبقتمونا فيها على الاسلام يقوم يعني تحسبوا انفسكم افضل منا يعني في الدين؟ فقال النبي: لا تسبوا اصحابه، لاصحابه الذين امنوا به اول ما امنوا وهاجروا معه. فلو ان احدكم اي ممن اسلم بعد الفتح أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحد، مد ملء الكف ولا نصيفه نصف الكف، يعني في الأجر، في الأجر والثواب. فالذين أنفقوا قبل الفتح، قبل صلح الحديبية، أعظم أجر عند الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلهم وعد الله الحسنى. حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت، أي أبو موسى يقول: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومها، يعني نذر أن يكون هذا اليوم إني ألازم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون معه القول. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجهه. جاء المسجد سأل النبي شيء لازمه، فقالوا له: خرج هذا الجهة. يقول: فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. بئر أريس بئر في جهة قباء. يقول: فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته في الحائط هذا الثان، فتوضأ فقمت إليه، فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط كفها، النبي جلس فيها، والبئر طبعا يعني فيه ماء، وتوسط القف، القف اللي هو الحوض اللي يطلع منه يطلعوا الماء يحطوها فيها، وكشف عن ساقي ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسل. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبو بكر: أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يعني الاتساع، وكشف عن ساقي. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، مدى فيها بشارة الجنة. يقول: تركت أخويا اللي هو أونيس إنه يتوضأ ويجيني يلحقني، يعني نخدم الرسول في هذا اليوم. فقلت: إن يريد الله، إن يريد الله بفلان خيرا، يعني يريد أخاه يعني يأتي به، لأن النبي يبشر فيه بشارة، لعم ربما حلت له البشارة. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت: هذا عمر بن الخطاب استأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له: أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به على أخوه. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب. فجئت فقلت له: أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيب. فدخل فوجد القف قد ملي، فجلس وجاهه من الشق الآخر جهة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شريك الوروي الحديث: قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. يقول: أولت هذه الأمر أن قبورهم، النبي دفن هنا، وجاء وكر دفن بجواره، وعمر دفن بجواره، وأما عثمان فدفن بعيد، قبالتهم في آخر البقية. حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم في الجبل فقال النبي له أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. وقد وقع الأمر كما أخبر نبي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم صديق أبو بكر وشهيدا اللي هو عمر وعثمان وكلاهما استشهد ومات كلاهما في المدينة. عمر مات في المحراب وعثمان مات في بيته قتلوه ويقرأ القرآن. حدثني أحمد بن سعيد وأبو عبد الله حدثنا وهب بن جرير حدثنا صخر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه فنزع حتى ضرب الناس بعطن. قال وهب العطن مبرك الإبل يقول حتى رويت الإبل فأناخت. وهذا أيضا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع الأمر كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه تولى الخلافة بعده أبو بكر ثم تولى الخلافة بعده بعد أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأنه في وقته يعني درت الخير على المسلمين حتى يعني ضرب الناس بعطف. وصف النبي عمر يقول فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه والفري هو القطع يعني يقوم مقامه ويقطع قطعه ويفعل فعله والعبقري المتميز من الناس. العرب تسمي كل شيء متميز وفاخر عبقر كما في قول الله تبارك وتعالى وعبقري حسان على مقاعد التي يقعد عليها أهل الجنة. حدثنا الوليد بن صالح حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عمر بن سعيد ابن أبي الحسين المكي عن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إني لواقف في قوم يدعون الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي أو منكبي يقول يرحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله ما صاحبي لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. هذا حديث ابن عباس يقول أنا كنت موجود واقف في القوم ويدعون الله لعمر لما كان على النعش يعني على سريره على النعش محمود يعني بعد أن صلوا عليه وقال هو طبعا عمر بن الخطاب يعني لابنه عبد الله أول لما طعن قال لعبد الله اذهب إلى عائشة وقل لها يعني استأذنك عمر ولا تقل لأمير المؤمنين أن يدفن يعني مع صاحبي فهذا هو حي لسه بعد ما طعن. فقالت يعني والله لأوثرن به على نفسي. هي كانت تنوي أنها إن ماتت تفن في المكان فتكون بجوار زوجها وأبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهذا في غرفتها. فقالت سأوثرن على نفسي ويعني قالت سأجعل يعني المكان. ثم قال لهم بعد ذلك وصى قالوا إذا مت فخذ النعش واذهب واستأذنها مرة ثانية لا يقول هذا لأنها خشي أن تكون قد أذنت يعني لأنه حي موجود سأذن بعد الموت بعد الموت سأذن هل هذا حتى لا يكون في مكان يكون كأخذه بطريقة يعني استحياء أو لاصق. فجاء يقول بقى هنا يقول ابن عباس يقول لما كان الموضوع على السرير الناس يستغفرون له لما يعني كان يعني من الخير العظيم الذي يعني جعله الله تبارك وتعالى في خلافة الناس. يقول إني لواقف في قوم يدعون الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي، حاطط يده على منكبي من خلفي، ويقول من ضمن ما يقول يعني يرحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبه، يقول كنت أرجو يعني في نفسي وفي هذا إن لا بد ربنا حيجعلك مع صاحبك يعني يدفن معه. يقول لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله يقول كنت أبو بكر وعمر، فعلت أبو بكر وعمر، وانطلقت أبو بكر وعمر، فكان أي فعل من الفعل خرج دخل كذا يقول أنا وأبو بكر وعمر، يذكر نفسه وصاحبي دائما معه. فيقول لهذا كنت أظن أنه سيجمع الله تبارك وتعالى معهم كذلك يعني في مكان واحد في في في في قبر واحد. يقول فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. يقول تفت شوف مين اللي بيتكلم هذا، فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا محمد بن يزيد الكوفي حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداء في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذا عروة بن الزبير بيسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد ما صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم في وهو في مكة، إيش أشد شيء أذوا فيه؟ فيقول عبد الله يقول رأيت عقبة بن أبي معيط وهو من الذين قتلوا يوم بدر، كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جاء للنبي وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه، خلى النبي يصلي وأخذ برداء والرداء اللي هو ما يوضع يعني على الكتفين وخنق به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الذي خلصه من يده جاء أبو بكر بيت حتى دفعه عنه، دفع عقبة وقال بيت أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم، تمثل بقول المؤمن مؤمن آل فرعون الذي قال لفرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله يعني موسى عليه السلام. الباب السادس باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبي حفص القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا عبد العزيز ابن الماجيشون حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا، فقال هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا، فقال لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار. هذه رؤيا يعني منامية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أن رأيتني أرى في النوم أنه دخل الجنة، يقول فإذا أنا بالرميصاء مات أبي طلحة اللي هي أم أنس رضي الله تعالى عنها. يقول سمعت خشفة، خشفة هي صوت شيء صوت نعال أو شيء مشي، فقلت من هذا، فقال هذا بلال فهو من أهل الجنة كذلك الذي بشراب الجنة. يقول رأيت قصرا لفنائه جارية، لفناء القصر فناءه هو يعني مساحته حوله، فقلت لمن هذا أي القصر، قالوا لعمر بن الخطاب. يقول فأردت أن أدخله، يقول فأنظر إليه لما قال عمر، يقول فذكرت غيرته وهو في النوم ذكر غيرة عمر، يقول فوليت عاربا، فقال عمر بأبي أنت أمي يا رسول الله يعني أفديك عليك أغار. فهذه من يعني رؤيا النبي، ورؤيا النبي حق، إذن هؤلاء الذين راهم النبي في الجنة هم في الجنة. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال أي النبي بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري ثم ناولت عمر قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم. هذه رؤية ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي أنا رأيت ورأى أنه يشرب يعني من اللبن يقول فشربت حتى رأيت الري يصل إلى الأظفار يعني أنه ارتوى منه. يقول ثم أعطيته يعني فضلا من الهدي إلى عمر. قالوا إيش أولت هذا؟ قال العلم. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريت في المنام أني أنزع بدلوي بكرة على قليل فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعبقر. قال ابن جبير العبقري عتاق الزرابي وقال يحيى الزرابي الطنافس لها خمل رقيق ممثوثة كثيرة. هو يعني هذه الزرابي وهذه تسمى عبقري من التميز والفخامة يعني نعم فيسمى به يعني الرجل يسمى به مثل التنافس وغيره. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد أخبره أن أباه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر قمنا فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. قال النجيب قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فج. رضي الله تعالى عنه. والحديث كما سمعنا يقول هذا طبعا سعد بن وقاص يقول النبي كان في بيته استأذن يعني عليه عمر كان عنده نسوة من قريش معنى من قريش من قريبات النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنه ويستكثرنه يعني في الكلام واستكثار له يعني يزيدنا عليه عالية أصواتهن على صوت أصواتهم أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول استأذن عمر يقول لما سمع أن عمر جاء قم فبادرنا الحجاب حجاب حاجز دخلنا الداخل فلما دخل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فقال له أضحك الله سنك يا رسول الله كلمة قال له دعاء ويعني استفسار كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر يعني يخاطبهم أيضا من خلف الحجاب يا عدوات أنفسهم أتهبنني ولا تهبنا رسول الله؟ فقل نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله. طبعا أفض من التفضيل هنا لكن التفضيل ليس على بابه حين يجي أفعل التفضيل على بابه يكون بين المفضل والمفضل عليه خاص مشترك، وأحيانا يأتي ليس على باب، مثل نقول المؤمن خير من الكافر، يعني أخير منه، لكن ليست هناك خيرية في الكافر، هذا خير وهذا شر، أو الجنة خير من النار، ما في نسبة خير بين هذا. ولكن نقول مثلا هذا أطول من هذا، فالاثنين في طول لكن هذا يعني أكثر، وهكذا. فأحيانا يأتي التفضيل على بابه وأحيانا لا يأتي على بابه، هذا ليس على بابه، أفض وأغلظ، يعني مش معناه أن الرسول الغليظ وفض وعمر بس أشد منه غلظة وفضل، لا، وإنما يعني أنت فض غليظ والرسول ليس كذلك، هذا المعنى. فالنبي قال له إيها يا ابن الخطاب، إيها كلمة يعني إشادة، والذي نفسي بيده يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما لفي الشيطان سالكا فجا قط إلا سالك فجر فج، يعني أن الشيطان يعيس منه أن يعني يغويه أو يغريه أو يوسوس له. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن إسماعيل، حدثنا قيس قال عبد الله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، عبد الله بن مسعود يقول من يوم ما أسلم عمر وشعرنا بالعز والقوة في مكة. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر أو وضع عمر على سريره فتكنفه الناس، اللي هو النعش يعني، تكنفه الناس من كل نواحي يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم اللي هو ابن عباس، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يقول يعني عمر وهو طبعا ميت يقول له ما في واحد بعدك أتمنى أن ألقى الله بمثل عمله منك، يعني أتمنى أن يكون لي عمل مثلك ألقى به الله، وما في واحد بعد عمر يتمنى الإنسان أن يكون له عمل مثل عمله بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله، وأيم الله أيمان الله، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني في مكان واحد، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا أبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا محمد بن سواء وكهمس بن المنهال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله أي النبي وقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكلهم كان هكذا النبي وأبو بكر الصديق والشهيد عثمان رضي الله تعالى وعمر كذا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر وهو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، يعني في كل حياته تنتهي حتى مات وهو على هذا الجد في الدين والجود والكرم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا عددت له؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس يقول فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالي، هذا كلام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ورواة هذا الحديث كل قال نفس الكلام حتى جاء إلى البخاري. فأنا يعني أحب رسول الله وأبو بكر وعمر. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من أو فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا بن أبي زايد عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. هذا شيء يعني ليس من يحدث بمعنى أنه يأتي يسمع الكلمة أو يحدث في نفسه بكلمة من الملك يلقي في روعه ويحدثها. فقال هذا كان في الأول مكلمون هكذا عن بني إسرائيل ليسوا بأنبياء. يقول إن يكن في أمتي أحد سيكون على هذا النحو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وكان ملهما في أمور كثيرة. كان فيه حديث يلهم فيه وفي عهد النبي والوحي يوافق. وبعد النبي كذلك وقعت منه أحداث تدل على أنه أمر يعني حدث به من الله سبحانه وتعالى. قال النبي فإن يكن في أحد في الأمة فعمر. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عاد الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع ليس لها يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما سمى أبو بكر وعمر. يعني النبي لما حدث هذا الحديث وفي هذه الغرابة أن الذئب يتكلم في من كان قبلنا فالناس قالوا سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي إني أؤمن بهذا أن هذا وحي من الله وأبو بكر وعمر. وما كان أبو بكر وعمر موجودين يعني يوم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شهادة من النبي أنهم يعني من أهل التصديق. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا فما أولته رسول الله قال الدين. هذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق وهي كذلك شهادة عمر. يقول أنا عرض علي يقول النبي أنا نائم عرض علي الناس فلبسين قمص بس في ناس لبسين قميص لحد هنا كل الباقي عريان. ويقول ومنها ما دون ذلك يعني قميص مو لسه دي أقل من هذا هذا حد قميص يعني شريطة لابسة عند الرقبة والباقي عريان. يقول عرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا ايش اولت هذا؟ قال الدين. ان دينه شوف دين فارغ هذا دين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. نعم. حتى في اليوم بهذا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.